اعلم ان عز المؤمن استغناؤه عن الناس. بكل بساطة وبكل سهولة ايها الحبيب الكريم، اذا اردت ان تصبح عندك عزة فعليك ان تستغني بالله عن الناس، لا تطلب من الناس شيئا ابدا. اذا سألت اسأل الناس، لا، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. تعرف الناس عبارة عن ايه؟ الناس عبارة عن تراب يمشون على تراب. أي والله، لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا يحرمونك، إنما الحاكم المتحكم في هذا الكون المترامي الأطراف إنما هو الملك جل في علاه. شوف، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بأمره. عارف ورقة الشجر؟ من منكم يعرف ورقة الشجر؟ كلنا نعرف ورقة الشجر. أقسم برب العرش، هذه الورقة لا تسقط من على الشجرة حتى تلتصق بالأرض إلا بإذن وأمر من رب العالمين. عشان تبقى عارف الموضوع ماشي حوالينك إزاي. شوف، من اعتمد على ماله قل، اللي يعتمد على ماله يقل. ما ممكن يبقى ملياردير معه أموال طائلة؟ لا، ما هو ما طار طائر وارتفع إلا كما طار وقع. خذ من الدنيا ما شئت والله سترجع منها كما جئت. وكم من ملك، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. زخارف الدنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم، فكن خلي البال من أمرها فكلها شقاء ووهم. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على قوته ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا اختل ولا ذل ولا مل. اتخذ الله صاحبة ودع الناس جانبا. اتخذ الله صاحبة ودع الناس جانبا وإلى ربك فارغب. طب ما هو ممكن يقول فارغب إلى ربك؟ لماذا بدأ باسمه؟ قال وإلى ربك فارغب. لماذا؟ قال في سورة المدثر وربك فكبر، ولم يقل فكبر ربك. علماء اللغة يقولون أن هذا يسمى بتقديم المعمول، وتقديم المعمول يفيد الحصر. يعني إيه؟ يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى وربك فكبر، أي لا تكبر أحدا إلا الله جل في علاه. أنت جاي بتقول لنا الكلام ده ليه؟ عايز أقول لك كن مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. تعرف الإنسان الفقير؟ العبد الفقير إذا عاش مع ربه فهو غني، والعبد المستضعف إذا عاش مع ربه فهو ممكن، والعبد الذليل إذا عاش مع ربه فهو في عز. قال تعالى، اسمع الآية دي بأذني قلبك، يعلن الله تبارك وتعالى في آية واحدة عظمته وكبرياءه وجبروته وعلياءه. قال تعالى عن نفسه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. عظمة، عظمة. قال تعالى وكفى، وكفى ماذا يا رب؟ وكفى بربك وفقط، بس وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إلزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. قال تعالى عن نفسه فعال لما يريد. وقال جل في علاه إن الله يفعل ما يشاء. وقال سبحانه إن الله يفعل ما يريد. يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء بالكيفية التي يشاء. عز المؤمن استغناؤه عن الناس. عز المؤمن أن يستغني الإنسان بربه عن الناس، لا تطلب من الناس شيئا. علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تبقى جدته. علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب كان يطوف ذات يوم حول الكعبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الكريم في كل عام. قولوا أمين لعله وتقبل فإنه جواد كريم. علي كان يطوف حول الكعبة وكان الريس بيطوف معاه، الرئيس خليفة المسلمين أمير المؤمنين كان يطوف مع علي. فبعدما انتهى علي من طوافه وقف أمام الكعبة، فلما وقف اجتمع الناس من حوله، عالم جليل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع الناس من حوله ورأى أمير المؤمنين ذلك المشهد المؤثر، وأمير المؤمنين لم يكن يعرف أن هذا الرجل هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فلما اجتمع الناس من حوله اشتاط غضبا الأمير وقال لمن بجانبه: من هذا الرجل الذي اشتغل الناس به عني؟ لنا الرئيس. من هذا الرجل؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه ابن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه أمير المؤمنين، كانوا يجلون العلماء، ذهب إليه أمام الكعبة ثم قال أمير المؤمنين لعلي: يا علي، ألك حاجة؟ فيش أي خدمة أقدمها لك؟ أي طلب أعمله لك؟ تعرف جبريل عليه السلام لما نزل على إبراهيم عليه السلام بعدما رمي إبراهيم عليه السلام في النار، نزل إليه جبريل. تعرف جبريل أقوى الملائكة على الإطلاق. جبريل قال تعالى عنه: شديد القوة. إذا أمر الملائكة بأي أمر امتثلت الملائكة، امتثلت الملائكة كلهم هذا الأمر. مطاع سمى أمين جبريل عليه السلام. قلب قرى سدوم، لا تقل قرية سدوم إنما سدوم قرى. قلب قرى سدوم بطرف جناحه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ذات يوم وقد سد الأفق، أقوى الملائكة جبريل. نزل على إبراهيم وفي النار، قال: يا إبراهيم، ألك إلي حاجة؟ لو أن أي إنسان مكان إبراهيم عليه السلام عايز يستنجد بأي حاجة. فنظر إبراهيم لجبريل وقال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. ثم قال: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله كما قال ابن عباس في البخاري سلاح المؤمن، سلاح المؤمن. قالها إبراهيم في النار، فحول الله عز وجل النار التي ساءت مستقرا ومقاما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما. أمير المؤمنين يخاطب عليا ويقول: يا علي، ألك حاجة؟ مش محتاج حاجة أعملها لك. فقال له علي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، فوالله إني أستحي أن أطلب شيئا من غير الله وأنا في بيت الله. ما أعرفش أعملها. أستحي أن أطلب شيئا من غير الله وأنا في بيت الله. من هؤلاء الناس؟ ومن الذي رب هؤلاء حتى يصلوا إلى هذه الدرجة؟ فانتظره أمير المؤمنين حتى خرج من الحرم، فخرج وراءه أمير المؤمنين فأوقفه وقال له: يا علي، ها نحن قد خرجنا من بيت الله، نخرجنا، ألك حاجة؟ فقال له علي بلسان اليقين وبلسان الاستغناء عن كل الخلق، قال له: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، أتريد أن تقضي لي حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال له أمير المؤمنين: بل من حوائج الدنيا، فإن حوائج الآخرة لا أملك فيها لنفسي شيئا. فقال له علي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، فوالله ما طلبت الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ لا تخضعن لمخلوق على طمع، لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. العبد لا يستطيع أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله، استغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. حبيب الكريم، إن الصبر وحده وقت المصيبة لا يكفي. صبر عند المصيبة وحده لا يكفي، والذي يقول لك يكفي فهو خاطئ. لا بد مع الصبر من الصلاة، لازم يرتبطان ببعضهما البعض، الصبر والصلاة. قال تعالى ذلك في سورة البقرة، قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، بس فقط استعينوا بالصبر والصلاة. من منا إن أصابته مصيبة يصلي، يتوضأ ويصلي؟ من منا فعل ذلك؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل بشرعه. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمليا. كان صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سند الحديث مقال، كان إذا حزبه أمر عمل إيه؟ فزع إلى الصلاة، ينادي على بلال: أرحنا بها يا بلال. كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. أفقه بن زيد فعل ذلك، توضأ وصلى ركعتين يقول أفقه، ففتح الله عز وجل علي بدعاء قلت في آخر هذا الدعاء: اللهم أضف علي منك رزقا لا تجعل فيه لأحد علي منه، يعني لا تجعل أحدا من عبادك يمن علي بهذا الرزق، ولا تجعله في الآخرة علي تبعة، يعني لا تجعلني أرزقه من حرام كما يفعل بعض الجهال. يقول أفقه بن زيد: فسلمت من صلاتي فجاءتني ابنتي الكبيرة وهي تقول لي: يا أبتي، جاء رجل على الباب وقال لي أنه عمي وأعطاني سرة من الدنانير وأعطاني حمالا عليه دقيق وحمالا آخر عليه من كل شيء في السوق، وقال: اذهبي إلى أخي وأقرئيه مني السلام وقولي له: إذا احتجت إلى شيء آخر فعليك بهذا الدعاء الذي دعوت به في صلاتك تأتيك حاجتك. يقول أفقه بن زيد: والله ما كان لي أخ ولا أدري من القائل، ولكن الله على كل شيء قدير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك، فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستغناء به وحده، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أوجه إلى حضراتكم سؤالا واحدا واضحا محددا، وأرجو من حضراتكم أن تسامحوني على طريقة طرح هذا السؤال. أخاطب كل واحد منكم وأرجو أن يسامحني المرة الثانية على طريقة طرح هذا السؤال بهذه الصورة. أقول لكل واحد منكم: أتدري أيها الفقير؟ فقير؟ طب ليه كده؟ نعم، أنت عبد فقير. ليس هذا كلامي، إنما هذا كلام رب العالمين. قال تعالى: يا أيها الناس، كل الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال موسى: وإني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقير، أتدري أيها الفقير؟ أنت مهما بلغت قوتك، ومهما كثر مالك، ومهما علت مكانتك، أنت عبد فقير إلى رب العالمين. أتدري أيها الفقير؟ يا من لا تملك لنفسك ضرا ولا رشدا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. أتدري يا من لا تساوي في ملك الله هباء؟ عندما ترفع يديك، اتفقنا أننا كلنا فقراء، عندما ترفع يديك هكذا، أتدري ماذا يحدث فوق العرش؟ عبد فقير على الأرض لا يساوي هباءة بالنسبة لملك الله. عندما يرفع هذا العبد الحقير يديه، ماذا يحدث فوق العرش؟ إن كنت لا تدري فاسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يخبرنا بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك في حديث، هذا الحديث فيه لفظة نبوية تكاد أن تخلع القلب من أحشائه. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم، اسمع، يستحيي. الله أكبر، أنت متخيل؟ تخيل معي أن رب الأرباب وملك الملوك الذي كل شيء في قبضته وتحت مشيئته وإرادته يستحيي. ممن تستحي يا رب؟ تعرف من أسماء الله عز وجل القيوم. يعني إيه القيوم؟ القيوم أي القائم بنفسه، المقيم لغيره، الذي لا يحتاج إلى أحد، بل كل أحد يحتاج إليه. القيوم أي القائم بنفسه، المقيم لغيره، الذي لا يحتاج إلى أحد، بل كل أحد يحتاج إليه. ربنا لا يحتاج إلى بشر، لا يحتاج إلى ملائكة، لا يحتاج إلى رسل، لا يحتاج إلى أنبياء، لا يحتاج إلى خلق، لا يحتاج إلى عرش، لا يحتاج إلى كرسي. هو الغني عن العالمين، لا يحتاج إلى كل هذا. إله مثل هذا ممن يستحي أصلا؟ إله غني عن العالمين كيف يستحي؟ يستحي فوق عرشه. اسمع: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. عرفت هذا السر من أسرار الدعاء. أريد منك عندما ترفع يديك تذكر هذا المعنى، تذكر أنه يستحي جل في علاه منك أن يرد دعوتك قبل أن تنزل يديك. تذكر أن خزائنه مملوءة، قدرته نافذة، لا تعجزه الإجابة، لا ينقصه العطاء، كل عسير عليه يسير، لا يضل عنه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، يملك العالم كله ما بعده وما قبله، يتحكم في كل شيء جل في علاه. أريد منك أن تتخيل، أن تتذكر وتتيقن بهذه الأمور، الخزائن مملوءة والقدرة نافذة. شوف، يفعل أي شيء ولا يخاف عاقبة ما يفعل، قال تعالى ولا يخاف عقباها، يفعل أي شيء في الوقت الذي يريد ولا يخاف عاقبة ما يفعل جل في علاه. يستحي أن يرد يديك صفرا خائبتين دون أن يجب دعوتك. شرفني الله عز وجل ووفقت أن التقيت بشيخنا المبارك أبي أحمد، الشيخ محمد حسان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وفي علمه. التقيت بهذا الرجل مع مجموعة من الناس، فحكى لنا قصة أقسم بالله كادت قلوبنا أن تنخلع من أحشائها. يحكي لنا ويقول أنه كان ذاهبا ذات يوم إلى الحرم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الكريم، كان ذاهبا إلى الحرم، إلى الكعبة، إلى الصحن. يقول وأنا ذاهب رأيت رجلا من اليمن، رجلا فقيرا شيخا كبيرا، يجلس على الأرض ويرفع يديه هكذا. شوف رفع يديه ازاي، يرفع يديه هكذا وهو يدعو الله عز وجل بهذه الطريقة، وهو يبكي يناجي مولاه ويتملق ويتذلل وينخضع وينكسر بين يدي رب العالمين. يقول لنا الشيخ، فلفت نظري هذا الرجل، لفت نظري منظر هذا الرجل، فرجعت مرة أخرى. يقول الشيخ، صليت ركعتين بجانبه ثم اقتربت منه ولكن بحذر حتى لا أقطع عليه رجاءه ولا أشوش عليه دعاءه. هو الشيخ راح فين؟ كان راح فين الشيخ؟ راح المنصورة؟ كان مسافر اسكندرية؟ إلى أين كان يذهب؟ كان ذاهبا إلى أفضل بقعة عرفها التاريخ، إلى الكعبة. ما الذي أرجعه مرة ثانية؟ منظر عبد من عباد الله يدعو الله عز وجل بصورة ما استطاع الشيخ أن يتقدم. يقول جلست أشاهد منظره وأنا أبكي لحاله مع ربه، فهو يدعو الله عز وجل بصورة فيها من الذل والانكسار والخضوع ما فيها. يقول الشيخ أخذت أشاهد منظره وكاد قلبي أن ينخلع. يقول الشيخ فجاء رجل، جاء رجل تبدو عليه نظرة النعيم، اللهم وسع على المسلمين. يقول فألقى السلام، هذا الرجل الثري ألقى السلام على هذا الرجل اليمني، فلم يرد عليه السلام، إنما هو مشغول، مشغول مع ربه جل في علاه، يناجي مولاه بصورة عجيبة. أسبق لك أن رأيت هذا المشهد؟ رجل يجلس ويرفع يديه هكذا، يدعو الله عز وجل هكذا، صورة تلفت الأنظار. يقول ما رد عليه السلام، إنما هو ظل يناجي مولاه. يقول الشيخ: فأخرج الرجل السري مبلغا من المال وألقاها في حجر هذا الرجل ثم انصرف. يقول شيخنا: أنا لا أدري ما قيمة هذا المبلغ، وأنا لا أدري انتبه هذا الرجل إلى هذا المال أم لم ينتبه، عرفش أخذ باله ولا ما أخذش باله، وإنما هو ظل يدعو. يقول: وأنا جالس أشاهد هذا المنظر. يقول الشيخ: فأنزل الرجل يديه ثم نكس رأسه ثم نظر في حجره فرأى المبلغ. يقول الشيخ: أخذ يعد هذا المبلغ، قعد يعد الفلوس ثم بكى ثم ابتسم ثم بكى ثم رفع بصره إلى السماء مرة ثانية ورفع يديه مرة أخرى وأخذ يدعو ويناجي ويتذلل ويبكي ويتملق بين يدي رب العالمين. يقول الشيخ: وأنا جالس لا أتكلم. يقول: فانتظرته حتى فرغ، حد ما خلص خالص. يقول الشيخ: فذهبت إليه وسلمت عليه، ألقى عليه السلام وقبلت رأسه، ثم قلت له، الشيخ بيكلم الرجل الكبير بيقول له: أستحلفك بالله أن تسامحني. وتقول لي: إيه الموضوع؟ في إيه؟ أنت كنت بتدعو بإيه؟ وكفئت بإيه؟ علمني، أنا عايز أتعلم. شيخ محمد مع جلالة علمه يقول لهذا الرجل الفقير: علمني، أنا عايز أتعلم. شيخ ممكن نروح الحرم يتكلم عن الدعاء وأسباب إجابة الدعاء وموانع الدعاء وكيفية الدعاء أسبوع كامل من رأسه ومن علمه، ولكن يريد الشيخ أن يتعلم هذا عمليا، وهذه حاجة عايزين نتعلمها. رجل يرفع يديه وقبل أن ينزل يديه جاءه الرزق، عايزين نتعلم الموضوع ده إزاي. قبل ما ينزل إيديه بقول لك جاءه الرزق، الموضوع ده عايزين نتعلمه. فنظر الرجل إلى الشيخ وقال له: أنت مالك؟ أنت مالك؟ فبكى الشيخ، بكى بكى وقال: أستحلفك بالله أن تخبرني. فلما رأى الرجل بكاء الشيخ رق له وحن له، قال له والله يا ابني، الراجل بيكلم الشيخ بيقول له: والله يا ابني لقد أتيت إلى هنا ولا يعلم الهم الذي أنا فيه إلا هو، والله لقد أتيت إلى هنا ولا يعلم الكرب الذي يملأ قلبي إلا هو، والله ما سألت أحدا من الخلق قط، والله ما سألت أحدا من الخلق قط، والله ما سألت إلا هو إلا الله سبحانه وتعالى. فقلت له: يا رب أنا في بيتك أسألك، وما سألت أحدا من خلقك قط، فهل تخذلني وهل تضيعني؟ يقول الشيخ، قال لي هذا الرجل: والله يا ابني لقد أعطاني ثلاث أضعاف ما سألت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تذكرون. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تنامن إلا خالي البالي، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. تذكروا أيها الأحباب الكرام أن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قبل أن أختم تذكرت رجلا أسأل الله عز وجل أن يرحمه. أحببت هذا الرجل من سويداء قلبي. هذا الرجل آية من آيات الله والله. رجل تجاوزت سنه 75 سنة، داخل في 80 سنة، مات قريبا. هذا الرجل كل شعرة فيه بيضاء، شعره أبيض، حياته كسة. رجل فقير، فقير معدوم، لا يملك من حطام الدنيا شيئا أبدا. هذا الرجل يعيش في غرفة تحت السلم. عارف لما تخش منزل، تخش مدخل بيت او حوش بيت، بتلاقي السلم عامل كده. الراجل ده قاعد في اوضه تحت السلم لا يدخلها شمس ولا هواء. هذا الرجل يمكث في هذه الغرفه 3 ايام ثم يحملوه ويذهب به الى العنايه المركزه. اسال الله عز وجل ان يعافي كل مريض مسلم، يذهب به الى العنايه المركزه. رجل به عده امراض، يمكث في هذه الغرفه في العنايه المركزه 2 او 3 ايام ثم يذهب به الى الغرفه تحت السلم، فيمكث فيها 3 ايام اخرى ثم يذهب به الى العنايه، وهكذا. دخلت عليه ذات يوم كنت أزوره من حين إلى آخر، لا يملك من حطام الدنيا شيئا ولكنه يحمل يقينا في قلبه لو وزع على كثير من الناس لوسعه. رجل عجيب عجيب، عنده يقين وثقة بالله، شيء خارق، حاجة عجيب الشكل. لا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يكتب، ولكن يكلمك كلاما قليلا تبكي تبكي وتستشعر أنك ستموت من البكاء، حاجة عجيبة. أسأل الله عز وجل أن يرحمه. دخلت عليه وذكرت له قصة الشيخ محمد بتاعت الرجل بتاع اليمن، وأخذت أتكلم معه عن الحديث إن الله تعالى حي كريم يستحي أن إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فأشار لي بيده عمل لي كده أن اسكت اسكت اسكت، فسكت. ثم حكى لي موقفا، أنا سمعت هذا الموقف من فمه مباشرة، لم أسمعه من أحد آخر، ما كنتش عارف اتلم على اعصابي. بيقول لي دخل عليا الشتاء ونفسي في جلابيتين شتوي، جلابيتين تقال، بس مش معايا فلوس اجيبهم، مش معايا، فقير. بيقول لي نفسي اجيبهم، فوجدت الباب يطرق، سمعت الباب يطرق، ففتحت الباب. يقول وإذا بشاب يزورني من حين إلى آخر، وهو يقول لي أنا سوف أسافر إلى بلاد السعودية. مش عايز أجيب لك أي حاجة وأنا جاي، أجيب لك جلابيتين، أجيب لك طايتين. فالشيخ بيقول لي أوشكت وكدت أن أقول له هات لي إيه؟ جلابيتين. وأنت جاي بيقول لي خلاص، كنت لسه هقوله، خلاص هقوله هات لي جلابيتين. بيقول لي تذكرت ملك الملوك، ثم نظر إلى السماء بيحكي لي، بيقول لي اتحركت منه، استحييت منه أن أطلب شيئا من غيره، استحى أن يطلب شيئا من غير الله. بيقول لي فنظرت إلى الشاب وقلت له تروح وترجع بالسلام. يقول لي هذا الرجل خرج، هذا الشاب خرج، ثم رفعت بصري إلى رافع السماء بلا عمد الذي كل عسير عليه يسير، ورفعت يدي وقلت له يا رب. أنا هقول لك زي ما هو اللي بالظبط، بيقول لي قلت له يا رب انا سايب لك الموضوع ده جلبيتين شيتون يتدلل على ربه كما في الحديث. بيقول له نفسي في جلبيتين شيتون سايب لك الموضوع ده. بقول لي فنزلت انزلت راسي وانزلت يدي فوجدت الباب يطرق مره ثانيه. فتحت الباب. اسمع الى هذا العجب. يحكي لي هذه القصه وهو يبكي يبكي. بقول لي فتحت الباب واذا بشاب اخر جاء من بلاد السعوديه. ده لسه جاي من السعوديه. انت عارف الاولاني لو كان اداني فلوس وقال له مثلا هات لي جلبيتين وانت جاي كان هيقعد 3 4 اسابيع قبل ما يرجع. انما الراجل عنده ثقه بالله عجيبه بيقول لك لقيت واحد جاي من السعوديه شاب تاني وشايل شنطتين كبار كده مش معرفش فيهم ايه. بيقول فاداهم لي وقال لي عم ماهر الشنطتين دول بتوعك ثم تركني وانصرف. يقول لي هذا الرجل ففتحتهما اتلقيتهم مليانين جلاليب شتوي الاعجب من ذلك بيقول لي والله يا شيخ انا خدت الجلابيتين اللي طلبتهم منه ووزعت الباقي على الفقراء والمساكين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. السؤال هناخد معلومة صغيرة ونختم. لو لم نخرج من هذه الخطبة إلا بهذه المعلومة كفت. في القرآن حاجة اسمها شرط وجواب شرط. باختصار شرط وجواب شرط. يعني ايه شرط وجواب شرط؟ يعني اذا فعلت الشرط الذي اشترطه الله عليك كن على يقين بجوابه. مثال قال تعالى اذكروني ده شرط. ايه جواب الشرط؟ اذكركم. قال تعالى اوفوا بعهدي. ايه جواب الشرط؟ اوفي بعهدكم. قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. جواب الشرط ايه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض قال تعالى ومن يتق الله. ايه جواب الشرط؟ يجعل له مخرجا. السؤال من الذي جاء بجواب الشرط هنا؟ من الذي قال يجعل له مخرجا؟ رئيس؟ وزير؟ حد بيتحكم في البلد؟ من الذي قال يجعل له مخرجا؟ انه الملك. ومن عايزك تقول لي ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديث. الموضوع منتهي مقفول مغلق ليس فيه جدال ولا شك ولا ريب ولا نقاش وانت مغمض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هو كده قوانينه ثابته ما بتتغيرش ولا تتحول ولا تتبدل. ومن يتق الله بكل من يحارب دينك. اللهم عليك بكل من يحارب دينك. عليك بكل من يحارب عبادك المؤمنين. اللهم عليك ببشار واعوانه. اجعل الدائره تدور عليه. اللهم انزل عليه باسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انه طغى وبغى وملأ الارض دما وفسادا وظلما وعتوا ولا يعجزك فخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم انه عبدك الضعيف. اللهم ارح العباد والبلاد منه يا قوي يا متين. اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، احفظ مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أنا مش واخد من وقتك دقايق، ولكن معلش سامحني سامحني في هذا الكلام، معلش ولكن يعني أنا ابنكم، أنا أعتب على كل واحد في هذا المسجد جاء متأخرا. سألش مني أبدا، أنا لا أقصد أحدا بعينه، ولكن هذا الكلام للذي جاء متأخرا. سامحني، أنت عندك يوم السبت، حد الاثنين الثلاث والاربع والخميس كم يوم؟ ست ايام غير الجمعة. اللي عنده ورشة يعمل ايه؟ بيصحى الساعة 8:30. ليه يا عم صاحي بدري عشان ابدأ شغل الساعة 9؟ اللي عنده وظيفة بيصحى الساعة 7 الصبح. ليه صاحي بدري؟ عشان اروح امضي. ما ينفعش تفوتني ليه يا عم الشيخ؟ لازم اروح امضي، ما ينفعش تفوتني. اللي عنده مثلا ارض يصلي الفجر ويفضل شغال. اللي عنده خطبة جمعة، مش احنا يوم الخميس ومصبحين؟ مش عارف اللي كان في بورسعيد واللي كان مش عارف فين مصبحين عم الشيخ، مش هم نيجي متاخر وخلاص. لا لا، الله تبارك وتعالى خد بالك بقى، اسمع ينادي على المؤمنين اللي هو احنا: يا ايها الذين امنوا. ده احنا ماذا يا رب؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. خلي بالك، ده فعل امر لابد على كل مسلم ان يمتثله. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. خلي بالك، بعض المفسرين قال البيع والشراء اثناء خطبة الجمعة حرام. يا عم انت هتحرم علينا ليه؟ لأن في يوجد نهي، في نص نهي وذروا البيع. خلاص سمعنا وأطعنا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي بأقدامكم، وابتغوا من فضل الله، أي بقلوبكم التوكل، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شوف بقى ربنا بيتكلم عن أهل الدنيا بقى، شوف آية شاملة. هقول لك الآية وشوف أنت من أهلها ولا لا. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من أهل هذه الآية. قال تعالى: وإذا رأوا لهوا. فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. أهل الدنيا انفضوا إيه؟ إليها. وتركوك قائما. قائما يعني إيه؟ قال المفسرون أي واقفا على المنبر تخطب. وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة وهو خير الرازقين. بعض الناس يقول لك أنا بقفل الورشة، بقفل الشغل، ما ببيعش واشتري. أي شيء يعطلك عن خطبة الجمعة يعد من اللهو. ما ربنا ما قالش البيع والشراء بس، لا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، أي حاجة في الدنيا اسمها له. وربنا سمى الدنيا كده، إنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب ولهو، كما قال تعالى. أنت عارف باب المسجد؟ مين اللي عارف باب المسجد؟ نعم الشيخ، كلنا عارفين باب المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك ملائكة تقف على هذا الباب، على هذا الباب بالمسجد يوم الجمعة فقط. بس بتعمل إيه الملائكة دي؟ فتح الصحف وتكتب اسم كل إنسان جاء مبكرا. أي واحد جاي بدري بإيه؟ قبل ما الخطيب يطلع يكتب اسمه. خد بالك بقى من الجزء الثاني من الحديث: أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ألا يجعلنا من هذا الصنف. شوف بقى بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا صعد الخطيب على المنبر قفلت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. اسمك اتكتب النهارده ولا ما اتكتبش؟ بعض الناس بقى، شوف بقى انا هقول لك، بعض المسلمين وصل الى حاله ذكاء عاليه قوي. احنا عندنا اذكياء كتير. ايه يا عم الذكاء بتاعك؟ قال لك انا اقعد على القهوه يا عم الشيخ، اجيب السندوتش، اجيب العصير، واقعد افطر، بعد كده كوبايه الشاي، واقوم ماسك اللي اقعد اشد. في ناس بتمسك اللي كانه عضو من اعضائه، بيمسك الشيشه ويفضل يشد. خدت بالك؟ وقاعد بتعمل ايه يا عم؟ اصطبح. خد بالك، والخطبة شغالة. أول ما يسمع المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله، يقوم سايب الدنيا وطلع يجري. ممكن ما يحاسبش، رايح فين؟ يقول لك لازم الحقها يا جماعه يا عم الشيخ، اجيبها ركعتين ورا الامام عشان ما تفوتش وصلاها اربعه. انت بتضحك على مين؟ تخدع من؟ انت بتخدع مين؟ تخدع ملك الملوك ورب الارباب. الله لا يعامل هكذا، لا يعامل هكذا. ممكن اللي بيعمل الموضع ده، اللي بيعمل العاملة ده ايه، ممكن ربنا ياخذله طيلة حياته، لا يوفق. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سامحني.